بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرني الشاب الصغير الذي بدأ الخطبة، وربما أحرج أن أتكلم بعده، فقد نطق هذا الطفل الصغير بما لا يستطيع أن يتكلم به الكبار. ثم دخول الثلاثة أو الخمسة إلى دين الله عز وجل دفعة واحدة. ذكرني بطفل خلفته في الكويت يصلي بالناس في المسجد الذي أصلي فيه. عمر الطفل الذي يصلي بما يزيد على 1000 مصلي في المسجد، عمر الطفل 12 عاماً، يصلي بالناس لأنه أحفظهم وأقرأهم وأحسنهم تلاوة. نسأل الله أن يبارك فيه. ليس الغريب هذا، ليس الغريب أن طفلا يصلي بالناس، لكن الغريب أن هذا الطفل أمه ليست عربية، أمه أمريكية، أسلمت وحسن إسلامها وربت طفلا يصلي بأمة العرب. هذا دين الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كم من عاص اليوم لا يستطيع حتى أن يصلي في المسجد، إذا قبض الله روحه يصيح يوم القيامة فيقول: لو أن الله هداني، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ينسب ويلوم من؟ يقول: لو أن الله هداني. طيب أنت لما لم تختر هذا الطريق؟ أنت ما الذي منعك أن تصلي؟ أنت لما فتحت التلفاز على تلك القنوات؟ أنت الذي مشيت برجلك إلى هذا المكان، لا زال إلى يوم القيامة يقول: الله اللي ما هداني. سبحان الله، الله ما هداك؟ الله علمك طريق الخير والشر، لكنه إلى يوم القيامة يقول: لو أن الله هداني، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. شاب يقول عن نفسه في رمضان، إحدى رمضانات الماضية، يقول: كنت أنا وصاحبي ما نصلي لكننا نصوم. ما تركب صح؟ زين، ما يصير تصوم وما تصلي؟ الذي يصوم ينبغي أن يصلي، الصلاة أعظم، وعمود الإسلام إذا سقطت سقط الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ما كان يصلي، يقول: كنت جدولي حياتي أنام النهار كله وأسهر الليل كله، أكل شرب لهو طرب أغاني، أغاني رمضانية، طرب رمضاني، شيشة رمضانية، أرجيلة رمضانية، ما شاء الله، كل شيطاني يسموه رمضاني. يقول: كانت حياتنا هكذا كحال كثير من الناس اليوم. ثم إذا جاء يوم القيامة قال: لو أن الله هداني. متى ينام؟ يقول: أنام قبل الفجر، قبل الأذان أنام، ومتى أستيقظ؟ على المغرب. ينام النهار كله علشان ما يحس لا بالجوع ولا بالعطش. لا صلاة الفجر يصلي، ولا صلاة الظهر يصلي، ولا صلاة العصر يصلي، ولا يقوم لصلاة المغرب. فإذا قام قالوا له: قوم، أذن المغرب. ما شاء الله، يقوم يفز إلى الفطور، وأم أول ما يسأل يسأل عن الرطب. ليش؟ يبي يطبق السنة. ما صليت، تبي يطبق السنة، ما شاء الله. ويبدأ بسم الله يأكل رطبات، ثم يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خوش أجر. كثير من الناس هذا حالهم. أنت الآن تتعجب صح، لكن هذا حال كثير من الناس. وكثير حق عليهم الضلالة. بل أكثر الناس اليوم، لا تنظر إلى من حولك أهل صلاح ودين، انظر إلى أمة الإسلام، انظر إلى غيرها. وما أكثر الناس، الله الخالق العليم بخلقه يقول هذا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول: كنت أنا وصاحبي نسهر العشر الأواخر، بقي على العيد أربع ليالي بقيت على العيد. قلت لصاحبي: فصلت الثوب ثوب العيد؟ قال لي: لا. قلت له: ليش؟ قال لي: راح الوقت، والحين منو اللي يقبل يفصل لي ثوب؟ خلاص راحت علي، الخياطين ما يقبلون الحين. قال له: أنا عندي خياط صاحبي، خروح ليفصل لك. قلت له: لا بأس. ذهب معي صاحبي، ذهبنا إلى الخياط فأخذ مقاسه وقال له: تعال ليلة العيد تستلم ثوبك. فرح صاحبي وشكرني، وخرجت معه نخطط ليوم العيد، شو نسوي؟ وين نروح؟ أين نذهب؟ أين نسهر؟ أي حفلة نحضرها؟ نخطط ليوم العيد ماذا سنفعل. أوصلني بسيارته إلى بيتي في الليل، آخر الليل، الناس تصلي العشر الأواخر هم ما يصلون. أوصله إلى بيته ورجع إلى بيته صاحبه، يقول: رجع لا صلاة ولا ذكر، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. يقول: أنا نمت قبل الفجر كالعادة علشان أقعد المغرب، أخوي قعدني الظهر، بعد الظهر قعدني من النوم: يا فلان قوم يا فلان. قلت له: ليش؟ تو الناس، ايش صاير؟ تو الناس الظهر الحين. قال له: قوم بسرعة، قوم ايش صاير؟ قال له: قوم، في واحد يبيك على التليفون يقول ضروري. الله يستر. يقول: رحت رفعت سماعة الهاتف. نعم، أنت فلان الفلاني؟ قلت له: نعم أنا فلان الفلاني. قال له: ما عليك أمر، اليوم بعد صلاة العصر في صلاة جنازة. قلت له: صلاة جنازة؟ خير؟ من له؟ قال: صاحبك فلان توفاه الله. قلت له: تمزح معي؟ قال: لا، هذه ليست مزحة، صلاة العصر اليوم جنازة على صاحبك وأنا أخوه. قلت له: البارح وصلني وموعد اليوم. قال لي: يا فلان، الظاهر بعد ما وصلك وهو بسيارته راجع إلى البيت انقلبت به السيارة وتوفاه الله عز وجل، وقبض الله عز وجل روحه. أين الأحلام؟ وين يوم العيد؟ ماذا فعل بصلاته؟ فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان، أيحسب الإنسان وإن يترك سدى. عبد الله، أختي الفاضل، يا من تسمعيني، هل الواحد فينا مستعد للقاء الله؟ خلينا نكون صادقين، إحنا الآن لو قيل هذه هي الساعة الأخيرة في حياتنا، نحن جاهزون؟ مستعدون؟ أدينا الأمانات؟ تبنى من جميع الذنوب؟ كل الطاعات أديناها؟ أو أننا من الناس الذين عند الموت نقول: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. أبسط سؤال أسألك إياه حتى تعرف نفسك: الليلة أي ليلة؟ 19 من رمضان. يفترض الليلة أقل واحد فينا، أقل واحد وأضعفنا إيمانا، يفترض أن الليلة يختم 19 جزءا. أنت وين موصل؟ كم ختمة الآن ختمت؟ بعض الناس المتوسطين يقول لك الآن ختمت رابع خامس ختمة. كم ختمت الآن؟ الشافعي كان يختم 60 ختمة، في النهار ختمة وفي الليل ختمة. أنت كم ختمت في رمضان؟ رجل مع ابنته الصغيرة بكت وهو يحتضر، وهو يحتضر وهي تبكي، قال لم تبكين يا بني؟ قالت له يا أبتي أبكي عليك وما سوف تقدم الآن بعد الموت. قال يا بني لا تبكي، يا بني لا تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الدار 4000 مرة. إن الذين يتلون كتاب الله، حياتهم قرآن، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أخي الحبيب فكر، أنت كم تتعبد الله جل وعلا؟ إحنا مرات نستانس إن صلينا تراويح وما ندري أن هذه بالنسبة للأولين ولا شيء. أبو حنيفة أحيانا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، وصلى بعضهم بجنبه بعد العشاء، يقول فجلست أستمع فإذا به يقرأ بعد العشاء بالسنة بالقيام الليل يقرأ آية، يقول أخذ يرددها، يقول فذهبت ورجعت قبل الفجر فوجدت الإمام أبا حنيفة يردد الآية نفسها ويبكي. أي آية؟ طول الليل يقرأها الإمام أبو حنيفة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أبو حنيفة يبكي الليل كله وهو يقرأ هذه الآية. سمعت بالشافعي اللي يختم 60 ختمة، العابد البكاء معروف الشافعي بعبادته وقراءته وعلمه وصلاحه، قبل أن يموت دمعت عيناه وقال شعرا، وكان شاعرا عند ديوان الشافعي، قال أبيات قبل أن يموت: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو ولم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ثم لفظ الشهادتين وفاضت روحه إلى بارئها. سمعت بعثمان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن كل ليلة، رمضان وغير رمضان. قبل أن يموت كان ماسك المصحف، فإذا به يدخل عليه أشقى القوم ويمسك عثمان بلحيته ويطعنه 9 مرات وسال الدم على المصحف، وفاضت روحه إلى بارئها، ووجدوا في صندوق له وصية: عثمان ابن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور إلى يوم لا ريب فيه، عليها أحيا وعليها أموت وعليها ألقى الله عز وجل. أنزل الله في عثمان: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أحد الناس أرسل لي رسالة قبل فترة على بريدي، يقول لي: شيخ، في سنة من السنوات في رمضان تعرفون ايش سوى؟ في نهار رمضان أفطر على أي شيء؟ يقول كنت مع صاحبتي فزنيت بها. في نهار رمضان هو بنفسه يقول عن نفسه، يقول وبعد أن فعلت الفاحشة رجعت إلى بيتي وجلست أبكي. ليش يبكي؟ يقول أحسست أن الدنيا ضاقت علي بما رحبت، هم وغم وضيق في الصدر. يقول جلست أدخن حتى الليل فاطر لم يصم. يقول وضاقت علي الدنيا، في الليل خرجت من البيت أخذت أهيم على وجهي بالشارع بالسيارة، يقول أتجول وأبكي وأتحسر، ضاق صدري وعلاني الهم والغم. يقول فأوقفت سيارتي بالليل، وين؟ يقول عند مسجد من المساجد. قلت لن يزيل همي إلا هذا المسجد، ما يصلي. يقول فذهبت إلى المسجد وكان مظلما آخر الليل، صلى والناس راحوا والمسجد سكر. يقول ذهبت إلى المسجد أفتح الباب، الباب مغلق ما استطعت أن أفتحه. يقول فجلست عند باب المسجد أبكي، قلت الله لا يريدني في بيته، وجلست أبكي. أو تقول لو أن الله هداني، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. جلست أبكي حتى على صوتي سمعه من؟ إمام المسجد، كان بالقرب منه، فتح الباب قال له خير؟ عسى ما شر، ليش تبكي؟ قال له أنا عندي ذنوب ومعاصي والله لا يقبلني في بيته. قال تفضل تفضل تعال. فتح له الباب، توضأ ودخل، فأخذ يصلي، ثم جلس الشيخ معه. قال له أخبرني ما الذي بك؟ فأخذ يقص عليه القصص ويبكي بين يدي الشيخ. قال له الشيخ ما أدراك أن الله لن يقبلك؟ إيش دراك؟ أنت الآن في بيته، والله عز وجل يحب من دخل بيته تائبا إليه مقبلا عليه. إن الله يحب التوابين. الله يحبني؟ ليش لا؟ تبت إليه؟ ترجع إليه؟ الله يحبك. إن الله يحب التوابين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعتم به؟ أبو لبابة عند جريمة عمل خطأ كبير ما هو سهل، سوى بنو قريظة لما خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد الذي بينه وبين رسول الله في الأحزاب، وقال جبريل لرسول الله اذهب إلى بني قريظة، وقال الرسول للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. تعرفون القصة؟ من الذي سبقهم؟ أبو لبابة. ذهب إلى بني قريظة فسألوه ماذا سيفعل بنا رسول الله؟ إيش راح يسوي؟ فأشار يعني ناوي عليكم، كأنه أفشى سر رسول الله، كأنه حذر اليهود قبل أن يأتي رسول الله. هو ما قصد هذا، ولكن رأى أن ذنبه عظيم. أين ذهب أبو لبابة؟ أسرع إلى مسجد رسول الله ونادى زوجته تعالي ماذا تريد؟ قال لها قيدي وثاقي في سارية المسجد اربطيني. قالت لما؟ قال لن أقوم من مقامي ولن يفك أحد وثاقي حتى يتوب الله علي، أنا أذنبت ذنبا عظيما. وجلس الرجل أيام على هذه الحال، لا يحل وثاقه إلا لقضاء حاجة ثم يرجع، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، يصلي ويربط، يقضي حاجته ويربط، مسجون سجن نفسه. الصحابة يقولون له خلاص يستغفر لك الرسول وينتهي الأمر. يقول لا، حتى يأذن الله لي، أيتوب الله علي أو لا يتوب الله علي، أبي أشوف. قالوا يا رسول الله، أبو لبابة رابط نفسه في سارية المسجد. قال أما أنه قد فعل فلينتظر الأمر من الله، خلاص الأمر عند الله سبحانه. وفي ليلة من الليالي كان مقيدا، شوف التوبة، بكاء وندم واستغفار وجلوس في بيت الله. في ليلة من الليالي كان النبي في بيت أم سلمة، ليلة عند أم سلمة أم المؤمنين، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحك في الليل. قالت أم سلمة لم تضحك يا رسول الله؟ ضحك الله سنك، يعني قول لي خل نضحك معاك، ليش تضحك يا رسول الله؟ قال أبشري يا أم سلمة، أبشري، قد أنزل الله توبة أبي لبابة من فوق 7 سماوات. قالت أفلا أبشره؟ أبشره ولا ما أبشره؟ قالت قال بشريه بشريه. فأسرعت إلى المسجد تبشر أبا لبابة، يا أبا لبابة يا أبا لبابة أبشر، فقد أنزل الله توبتك وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله هو التواب الرحيم. فرح أبو لباب، أخذ يضحك ويستبشر. قالت أم سلمة والصحابة يقولون له انفك الوثاق خلاص. قال لا. قالوا لما؟ قال حتى يحله عني رسول الله، أبي أتلذذ بالرسول يفك عني الوثاق ويحل عني وثاقي. فجاء النبي مؤذنا بصلاة الفجر فرأى أبا لبابة، قال أبشر يا أبا لبابة، أتاب الله عليك. ففرح الصحابة بتوبة صاحب لهم. لما لا تكون أنت؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم حتى لا نقول يوم القيامة لو أن الله هداني. اسمعوا قصة امرأة في رمضان، امرأة عجوز كبيرة بالسن، كل ليلة تروح التراويح، كل ليلة تذهب إلى التراويح تصلي. يقول أهل المسجد في مصلى النساء، يقولن كانت أول القادمات إلى المسجد، أول وحدة، وتجهز المصلى وترتبه، وكانت صوامة قوامة. فإذا بدأت الصلاة سوت الصفوف، يا فلانة تقدمي، يا فلانة تراجعي، يا فلانة تراصي، تسوي الصفوف أمارة بالمعروف، ناهية عن المنكر، تقرأ القرآن حتى تبدأ الصلاة. شوفوا يومها صيام، ليلها قيام، ما تعرف إلا القرآن والمسجد. هذه المرأة الصالحة في ليلة من الليالي صامت يومها وقامت ليلها، وهي راجعة من المسجد إلى بيتها، تعرفون ماذا حصل؟ صدمتها سيارة وقبض الله عز وجل روحها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سل نفسك ماذا تفعل في رمضان؟ تدرون من المجرم الآن؟ من المجرم في حق رمضان؟ من الذي جعل الأمة يلا يختم الواحد ختمة أو أقل، من الذي ألهى الناس الأمة عن المساجد؟ من الذي جعل الناس ما يقرؤون القرآن إلا قليلا في رمضان؟ من المجرم؟ من المتسبب في هذا؟ إنها الفضائيات العربية، أكثرها إلا ما رحم ربي، جريمة تفعلها في حق الأمة. صار رمضان عندنا شهر شنو؟ شهر مسلسلات. لا يأتون بمسلسلاتهم 11 شهرا إلا في رمضان، تجهيز كامل، شحن مسلسلات وأفلام ومسابقات شيطانية، عفوا يسمونها رمضانية لكن هي شيطانية، تبدأ بالميسر، أليس كذلك؟ شلون يدشون المسابقات؟ أغلب القنوات، ليست كلها، أغلب القنوات إذا أردت أن تشترك في مسابقة ترسل رسائل، صح؟ SMS، مسجات، تظنها مجانا؟ يأخذ منك ومن غيرك ومن غيرك من الملايين ويشترك كم واحد؟ يفوزون والبقية خسروا أموالهم. إيش اسم هذا في الشرع؟ ميسر، أليس كذلك؟ بدأوا مسابقاتهم بالميسر، ثم بعض المسابقات الرمضانية سموها، زعموا يستعرضون فيها أجساد النساء، للأسف عاريات، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذه مسابقات يسمونها رمضانية. تدرون هذه السنة كم مسلسل جهزوا لرمضان؟ القنوات العربية، العربية كم مسلسل جهزوا لرمضان؟ جهزوا ما يقارب 150 مسلسل، كل هذا ليصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. إنما يريد الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، اسمع، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ليش ما قرأت ختمتين وثلاث وعشر ختمات؟ سأل أكثر الناس، أول ما يستيقظ من النوم مسلسل، وبعد العصر مسلسل، وبعد الفطور مسلسل، وبعد التراويح مسلسل، وقبل النوم مسلسل، حبة قبل النوم، حبة بعد النوم، حبة قبل الأكل، حبة بعد الأكل، حياة المسلمين صارت مسلسلات. يا الله، أمة تتربى على المسلسلات، غثاء غثاء، ما فيها خير، خلاص. كلنا سمعنا قبل فترة من الزمن لما سبوا نبينا بالكاريكاتيرات، صح ولا لا؟ بعدها قام كبيرهم وسوغ دينيا سب نبينا، ثم قبل أيام مسابقة، من علم علم ومن لم يعلم لم يعلم، أشد مما سبق، مسابقة عملت لأحسن كما يزعمون، ونحن نقول أسوأ، من يسخر من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. شنو قصة المسابقة؟ هذه المسابقة أفضل من يرسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على شكل شنو؟ على شكل بعير، جمل، يشرب الخمر ويفجر بالناس، قبحهم الله. نبينا الذي هو رحمة للعالمين يصورونه كهذه الصورة، قبحهم الله. والمصيبة أن التلفزيون الحكومي الرسمي عندهم يعرض هذه المسابقة، قبل ايش قالوا؟ ما لنا شغل، جريدة احنا ايش علينا منها؟ الآن التلفزيون الرسمي الحكومي تقولون ليش الأمة الإسلامية ما تفاعلت؟ ليش؟ وين الأمة؟ ليش قبل تفاعلوا والحين ساكتين؟ لأن الأمة الإسلامية مشغولة، مشغولة بأي شيء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أمة ضعيفة حتى الجبن ما تحملنا، شهرين ثلاثة رجعنا له مرة ثانية، عصائر ما تحملناها، كأننا سنموت إذا ما أكلنا من زبدتهم، كأننا سنهلك إذا ما اشترينا جبنتهم. سبحان ربي، هل هذا حب لرسول الله أو أنه ادعاء وزعم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. الملأ الأعلى، الملأ الأعلى، الرب والملائكة والملأ الأعلى كلهم يصلون على النبي، وأحقر البشر يستهزئون عليه، وهم الذين هم أصلا نكرة يتطاولون عليه. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قلها في رمضان، سأبدأ من الليلة، سأبدأ غدا، ستكون بإذن الله عند بعض المساجد أول ليلة في القيام والعشر الأواخر، وبعض المساجد بعد غد تبدأ العشر، وتبدأ ليلة خير من ألف شهر. ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ هل ستصليها؟ هل ستقومها؟ هل الفضائيات العربية، أرجو أن يصل كلامي لهم، هل الفضائيات العربية ستستحي في العشر الأواخر؟ ستستر عيبها؟ ستستر عورتها؟ ستحترم ليلة القدر على الأقل في العشر الأواخر؟ تؤجل، تقدم، على الأقل في الليل يكونون مؤدبين محترمين، أم أن المومسات العاريات سيتعرضن للبشر في ليلة القدر؟ سنرى وسننظر وستعلم من الذي اختار طريق الهداية ومن صد عنها، من الذي يدعوك إلى النجاة وإلى الجنة ومن الذي يدعوك إلى الغواية وإلى الضلالة. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا، إما شاكرا وإما كفورا. أحد الشباب وجدوه في ليلة 27 ميت، ليلة 27 قد تكون ليلة القدر، أرجى ما تكون، أغلب ما تكون، الناس كانت تصلي. يقول لضابط المباحث لقيناه في ليلة 27 ميت، دخلنا الشقة، فتحنا الباب بقوة، وجدناه ميتا، لكن للأسف كيف مات في تلك الليلة؟ مات وهو يتعاطى المخدرات في ليلة 27 من رمضان. ورجل آخر في ليلة 27 من رمضان ماذا فعل؟ صام يومه وبدأ ليله بالقيام. أين كان؟ كان في مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في المسجد النبوي، في المدينة المنورة، في البقعة المطهرة المباركة. ماذا كان يفعل الرجل؟ كان من بداية ليله في المسجد يصلي مع الإمام ويقوم الليل كله رجاء أن تكون ليلة القدر. يقول من صلى بجنبه كان في الصف، في الصفوف الأول، يصلي خلف الإمام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام الرجل وكبر مع الإمام وصلى، فلما انتهى إلى السجود قبض الله روحه. شفت الفرق بين الأول والثاني؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم، ما لكم كيف تحكمون. تصدق في ناس حتى العشر الأواخر ما يصلون. أنا في العام الماضي كنت في العشر الأواخر أعمل درسين، درس في مسجد والدرس الثاني في مسجد آخر، مسجد الدولة، مسجد الكبير عندنا في الكويت. درس في هذا المسجد أصلي أول الليل وأكمل الصلاة في المسجد الثاني، أطلع بسيارتي، وفي كل ليلة أمر في طريقي على مقهى قهوة استراحة في طريقي إلى المسجد، بينها بين المسجد 5 دقائق. كل ليلة بالسيارة وأنا أمر مسرعا حتى أدرك الدرس، أنظر إلى المقهى، شباب يسهرون الليل كله على الشيشة والأرجيلة وشاشات التلفاز والأغاني والطرب، وبالقرب منهم مسجد، الناس تصلي وتركع وتسجد. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، محرومون. في ليلة 27 قلت هذه الليلة أكيد القهوة مسكرة، أكيد صاحب المكان على الأقل عيب، 27 الناس كلها تصلي. والله في ليلة 27 شفت العدد أكثر من اللي قبله. يمكن يتفائلون ب 27، عندهم ليلة مباركة بالشيشة، خير من 1000 شهر بالأرجيلة. للأسف قلوب ميتة، فويل للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أخي الحبيب، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقومون ليالي رمضان ويصومون أيامه ويختمون القرآن مرات ويتعبدون الله ويستغفرون الله بعد رمضان 6 شهور، يخافون أن الله ما قبل منهم شهر رمضان. هؤلاء أصحاب النبي الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سمعتم بعبد الله بن المبارك؟ كلكم سمعتوا فيه، رجل صالح عابد، مجاهد وعابد. واحد من أصحابه يقول أنا قلت هذا الرجل ليش صار أرفع منه، لازم أعرف شنو قصة هذا الرجل، كلنا مثله، نصوم ونصلي ونقيم الليل، إيش معنى هو؟ يقول في ليلة من الليالي كنا جلوسا والسراج مضيء، عندهم السراج مو مثلنا حنا الليان الليتات كهربائية، فجأة انطفأ السراج، وعلشان يشعلون السراج يبي له وقت، الزيت والنار وإشعالها يبي له وقت. يقول فأشعل السراج، يقول فلما أشعل السراج رأيت عبد الله بن المبارك يبكي، دموعه قد بللت لحيته. يقول فقلت له أستحلفك بالله، لما بكيت؟ ليش بكيت؟ قال لي سبب. قال أستحلفك بالله أجبني، لما بكيت؟ قال تذكرت ظلمة القبر بعد الموت، أول ما جاء الظلام تذكر الموت. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قبل ما يموت ابن المبارك يقولون اللي حوله كان هناك قماش غطى وجهه، تعبان قبل ما يموت يحتضر، يقولون فرفع الغطاء عن وجهه قبل الموت، فرأيناه يضحك يبتسم. ايش فيه يضحك؟ احد يضحك قبل الموت؟ نعم، ابن المبارك ضحك ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال لا إله إلا الله وقبض الله روحه. شوف الصالحين كيف يقبض الله أرواحهم. قبل أيام واحد أرسل لي على البريد الإلكتروني الإيميل فيلم حقيقي مصور لشيخ جالس في المسجد يحدث الناس،

وما أدراك ما ليلة القدر؟ أفضل من 83 سنة بليلة واحدة. من حرمها؟ حرم الخير كله. ابدأ من الآن، قل حق البيت بس خلاص، يكفي 20 يوم، يكفي 20 يوم والجهاز يلعب فينا. في مرة عجوز عندنا كل سنة أول ما يبدي رمضان شو تسوي؟ أول رمضان عندها قطعة قماش انفصلتها، هي بخيطتها بإيدها، قطعة خامة انفصلتها على شكل التلفزيون، كل رمضان تلبس التلفزيون وداعا حتى نهاية رمضان ما في تلفزيون. وأعرف أسرا كثيرة لا تنشغلوا في رمضان بالمسلسلات ولا بالأفلام، رمضان عبادة. من حرم رمضان حرم الخير كله. أفضل ليالي رمضان القادمة وأفضل ما فيه ليلة، من حرمها حرم الخير. احرص من الآن، ابدأ يا عبد الله وقل عجلت إليك ربي لترضى. نختم بقصة شاب يقول عن نفسه، آخر قصة في رمضان من رمضانات، أنا كل قصصي في رمضان علشان استشعر، وهو بنفسه يقول لي قصته. يقول في رمضان من رمضانات ما كنت أعرف ربي ولا أذكر الله، كانت عندي صاحبة، يقول وعدتها ذاك اليوم قالت لي تعال للبيت، قلت لها إيش؟ قالت لها تعال للبيت، قلت لها أخاف أحد يشوفنا، ضحكت قالت لو يعني، قال لها أمك ولا أبوك ولا أخوانك أحد يشوفنا ويدري؟ قالت عادي كلهم يدرون أصلا. شوف الأسرة المتحضرة المثقفة العصرية ما شاء الله عليهم، البنت مع صاحبها والولد مع صاحبته، يمكن حتى الأم والأب كل واحد عنده أصحاب. يقول دخلت البيت قالت لي متى راح تجي؟ قلت لها أجي الظهر، قلت الظهر أحسن وقت، نايمين يمكن. يقسم لي بالله وسمالي العائلة عرفت للأسف وعرفت المنطقة حتى، قال لي يا شيخ دخلت عليهم في رمضان الظهر، يقول لما دخلت البيت قالت لي تعال سلم عليهم، تعرف على أمي، مالت على الأم، تعرف على أمي صح، تبي تعرفها على البوي فريند مالها. تدرون شنو المصيبة؟ مو هذا، في شيء بعد. يقول دخلت في رمضان الظهر لقيت العائلة كلها قاعدة تتغدى، يقول أنا الحين قاعد أفكر اليوم رمضان ولا أنا واهم. دخلت وياها الغرفة قلت ليش قاعد يسوون؟ قالت ليش تبي تتغدى؟ قلت لها أنا صايم وما شاء الله علي صايم بعد، كل تناقضات أليس كذلك؟ هذه بيوت المسلمين للأسف، إلا ما رحم ربي، الغالبية الحمد لله على خير. يقول قلت لها أنتم ما تصومون؟ قالت لا والله إحنا ما تعودنا نصوم، ما تعودنا نصوم، حتى لو بيصومون عادة يعني ليست عبادة عند الله جل وعلا. يقول هذه إحدى صاحباتي، يقول مرت فين الأيام، يوم من الأيام أنا قاعد أمشي ومشغل موسيقى وبالشارع، يقول مر علي واحد من، يقول كنت أسميهم الدراويش مطاوعة، يقصدني أنا يعني، يقول مر علي واحد ملتحي وقال لي نزل الدريش، يقول أنا سوي نفسي ما أسمعه، يسلم أنا ما أرد عليه أدريش بيقول لي. يقول فلما التفت إليه ناداني باسمي، كان التفت اخترعت شعرفه باسمي، يقول اتضح واحد من عيال عمي، استحيت، يقول عطول قصرت على الصوت الموسيقى، قلت له هيا فلان اسمح لي ما سمعتك، قال لي لو تسمع هالشريط أحسن لك. يقول عطاني شريط بالسيارة، حنا واقفين بالسيارة، شريط لقارئ صغير تذكرونه اسمه محمد البراك، الصبي الصغير الذي يقرأ القرآن سورة يوسف. يقول أخذت الشريط قلت له جزاك الله خير وما قصرت ومشى. يقول رفعت جامة السيارة ومشيت، يقول لما راه بعيد أخذت الشريط وحذفته رميته، لكن يقول نسيت أني أنا رفعت دريشة السيارة، فضرب الشريط جامة السيارة دريشة السيارة ثم سقط تحت. يقول خليته شريط ما اهتميت فيه. ومرت الأيام، يقول كانت عندي صاحبة ثانية وعتها في ذيك الليلة. يقول رحت لها البيت، أمها كانت في استقبالي، واحدة عاهرة معروفة. يقول دخلت عليها في الغرفة، يقول لما دخلت وخلوت بها في غرفة أحسست برعشة، ارتجف جسمي من رأسي إلى قدمي. يقسم لي، هو يحدثني بالقصة، قالت لي هيت لك. يقول خفت ما أدري ليش، مع أنه مو أول مرة. يقول ارتجف جسمي وارتعدت فرائصي، قلت ما أدري. قالت ليش فيك، تعال هيت لك. يقول راودتني نفسي لكنني ارتجف، ما أدري ايش فيني. يقول فخفت، فخرجت من الغرفة وهي تناديني. يقول هربت من بيتها وأمها تناديني. يقول وركضت من البيت وأنا خائف، لأول مرة أخاف. يقول ركضت، وصلت بالقرب من بيتهم إلى مجلس شباب جالسين خارج البيت، جلست عندهم، سلمت، سألتهم، قلت لهم منو فيكم يعرف هذا البيت؟ أشرت لهم على البيت عشان يقولون كلهم إيه هذا البيت معروف. قلت لهم إيش تعرفون عن البيت؟ قالوا معروف، في بنية منتهية رايحة فيها، في بنية فاسدة اسمها فلانة صاحبتي. قلت لهم شو تعرفون عنها؟ قالوا هذه معروفة، هذه من زمان فيها مرض الإيدز وقاعد تطيح الشباب بهذا المرض، وأوقعت أكثر من واحد بهذا المرض، تنشر المرض للشباب. يقول فلما قالوا هذه الكلمات أخذت أبكي، كيف أن الله أنجاني منها. أخذت سيارتي رحت البحر، وقفت عند البحر وجلست أبكي، تذكرت لو أنني أصبت بهذا المرض من سينقذني؟ من سينجيني؟ أي فضيحة ستكون؟ أي حياة سأعيش؟ يقول وجلست أحط شريط أغاني بعد شريط، شريط أغاني بعد شريط، كل شريط أزداد هما وأرميه، كل شريط أضيق صدري أكثر وأرميه. يقول حتى وجدت الشريط القديم، محمد البراك سورة يوسف، طايح أخذته شغلته. يقول أول ما شغلته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يقول أجهشت بالبكاء وعلمت أن الله يدعوني إليه، لولا أن الله عصمني لكنت الآن في أي واد أهيم. قاعد يكلمني وهو مطلق اللحية وهو مقصر الإزار وهو يدعو إلى الله جل وعلا، هداه الرب عز وجل قبل أن تنتهي حياته، فيقول يوم القيامة لو أن الله هداني لكنت من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه خير الجزاء وأن يضاعف له الأجر والمثوبة. يقول السائل انتشرت في الآونة الأخيرة بين النساء التساهل في النمص ولبس الحجاب أو الخمار الملون ولبس عباية الفراشة وغيرها من العباءات الغربية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة يقنع فيها الفتيات بحرمة هذا الأمر. قبل أن أبدأ بإجابتي على هذا السؤال أشكر طاعي هذا المخيم الشيخ أحمد محمد بن راشد المكتوم، وهذا الأمر ليس بغريب عليهم في رعايتهم لهذه البرامج الدينية الخيرة. أسأل الله أن يكون هذا في موازين أعمالهم. ثانيا أشكر إدارة التسويق والسياحة، ما أدري اللفظ صحيح ولا لا، إدارة التسويق السياحي أظن أو والسياحة. طبعا أنا لكل سنة أشاركهم، كل سنة ضيف ثقيل عليهم، لكن إن شاء الله هذا من حبهم ومن حرصهم على الخير. أسأل الله أن أكون عند حسن ظنهم، وهم يعني أهل لتنظيم مثل هذه المؤتمرات والندوات. هذا نوع من السياحة، بل هذا على قمة ورأس السياحة، أن نعلم الناس أمور دينهم، ونستغل مثل هذه المواسم وهذه الفرص الدينية وهذه شعائر المسلمين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشكرهم على تنظيمهم الرائع وعلى حسن استقبالهم وحسن إدارتهم لمثل هذه المخيمات. وأنا من أول ما دخلت ونزلت في المطار وقبل هذا وبعد هذا أرى شباب صغار وكبار ومختلفي الأعمار كلهم متطوعون مع هذه الدائرة لتنظيم مثل هذه المخيمات. إن دل فإنما يدل على حب الناس للخير، والناس لو تفتح لهم باب التطوع لوجدت كل الحاضرين في هذا المخيم يتطوعون لتنظيم مثل هذه الأمور. حب الناس للخير يجعلهم يسهرون الليل كله في سبيل الله عز وجل. فلهم مني كل الشكر والثناء والتقدير، جعلنا الله وإياهم من أهل الجنة. وأشكر الحاضرين والحاضرات جميعا، ولا أخص أحدا بل أعم الجميع، أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم. أنا اليوم أخذت زيادة من وقتي 10 دقائق وربع ساعة، إحنا وعدناهم ساعة لا ربع، لكن أنتم المشكلة تشجعون الواحد، جلوسكم وإنصاتكم يخليني أتشجع في الكلام، ولو أنني أطلت فاسمحوا لي على الإطالة. أما بالنسبة للأخوات اللواتي يقعن في النمص أو اللباس الغير شرعي، فرصتك الآن في رمضان. الجمال مو بالمكياج، الجمال ليس بالنمص، الجمال ليس بالتبرج المحرم، الجمال بطاعة الله، النور بطاعة الله. ينظر الله أهل التقوى وأهل الدين وأهل الطاعة. كم من إنسان مظلم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أول ما يلتزم ويهتدي نرى وجهه سبحان الله نور جمال حسن وبهاء. إذن يا أختي الفاضلة كوني على يقين أن الله عز وجل سيحبب إليك الخلق بطاعته. غريبا نشوف الوحدة ما شاء الله الزينة وهي رايحة التراويح، ما شاء الله عليها لابسة الحجاب ومستورة ما شاء الله عليها ورايحة التراويح، أول ما ترجع من التراويح تفسخ الحجاب وتقطه. لا غلط، لا ما يصير. ابدأي يا أختي الفاضلة، ابدأي في رمضان وقولي إن شاء الله هي بدايتي في لبس الحجاب واللباس الشرعي بإذن الله جل وعلا. نعم. يقول السائل أكلم فتاة في الهاتف، لكن الحوار الذي يدور دائما بيننا هو تبادل النصائح، فما رأي الشيخ في ذلك؟ خلاص ما نجاوب بعد، السؤال واضح منه. لو بعضهم تتصل على رفيجته في النهار في رمضان يقول لها صايمين حرام ما يجوز، شلون يعني؟ كلميني بعد الفطور، بعد الفطور يجوز عندهم، بالنهار حرام. حتى بعض القنوات الفضائية تلقونها بالنهار شوية يعني على بنا صايمين، يعني بعد الإفطار يهزون الأوساط، بعد الإفطار يفسخون النساء. ليش؟ كأن الله المعبود في النهار ليس هو المعبود بالليل، بالعكس رمضان الليل أشرف وأعظم، لكن بعض الناس ما يعلم. أما هذا الذي يقول والله أنصحها وتنصحني، مثل الشات الآن واللي انتشر بالإنترنت، الغرف والبالتوك وغيره، يسوي علاقة مع واحدة يعني ما لقت في الدنيا أحد ينصحها إلا أنت، ما في نساء ينصحنها، ما في داعيات ينصحنها، ما في يعني بعض المعلمات الخير، ما في إلا أنت. هذه خطوة من خطوات الشيطان. سألت فتاة شيخا فأجابها وانتهى الأمر لا بأس، رجل نصح فتاة نصيحة وانقطع لا بأس بحجاب وستر بغير يعني مباشرة، لكن تكون علاقة واتصالات وسهرات وقضاء بالساعات ويقول لي قاعد أنصحها وتنصحني، هذا كله من خطوات الشيطان. فدعوا هذا الأمر وابدأوا في رمضان بداية صادقة مع الله جل وعلا. أنا أنصح الشباب اللي الحمد لله في رمضان بدأ بداية صادقة وخايف انه يرجع، خل يغير رقم تليفونه، يغير خطه، يغير ربعه، يغير مجالسه، يدور الآن على صحبة صالحة ويبدأ بداية صادقة ويبحث عن الصالحين ويقطع الرفقة القديمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نفس الشيء الفتاة تبدأ بالصحبة الصالحة في رمضان، الله أعلم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب مدمن على سماع الغناء، كيف أتخلص من ذلك؟ الذي يستمع اليوم إلى القرآن ويدخل القرآن في قلبه والله راح يكره الأغاني. حب الغنى والقرآن في قلب مؤمن لا يجتمعان، خصوصا اليوم والأغاني صارت أغلبها سافلة. أغلب الأغاني اليوم مو فقط أغاني، استعراض جسد اليوم، عهر اليوم، الكلام اللي يقال في الأغاني فحش وبذاءة. وإذا عرفت الذي يغني وحاله كيف تستمع له؟ بعض البنات الصغار والله مسكينات، عندها صورة المغنية الفلانية والمغني الفلاني ما يدرون، والله لو يدرون شنو حال هذا المغني. بعض إحدى المغنيات، والأمر كتم عليه، إحدى المغنيات اللي تستقبل في بلاد المسلمين ويحبونها البنات والشباب، سئلت في مقابلة عن كلبيها، عندها كلبين، شنو سميت الكلبين؟ قالت: سميت أحدهما أحمد والثاني محمد. قبحها الله. هل نجرؤ بعد هذا نسمع أغانيها؟ يقول لي التائبون من المغنين والمغنيات، يقول: يا شيخ حالنا أسوأ مما تتصور، ما نجلس إلا على الخمور. يقسم لي أن الواحد ما يغار على زوجته، ما يغار حتى على زوجته. هؤلاء المغنين والمغنيات كيف نسمع أغانيهم؟ والله ما يستحقون حتى من يحفظ اسمهم، ما يستحقون حتى نقول اسمائهم في المجالس. اليوم مصيبة اللي يشتري أشرطتهم ويربحهم ويحط صورهم، ويحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. تحب القراء؟ تحشر معهم. تحب ما شاء الله شريم وأسمع سديس وأحب الحذيفي وأتلذذ بالعفاسي وأسمع العجمي وغيره من القراء، هؤلاء الذين أحبهم إن شاء الله تحشر معهم في الجنة يوم القيامة. من أحب قوما حشر معهم. حب القرآن إذا دخل في القلب يطرد كل ما سواه. تعلق بالقرآن والله بنفسك راح تكسر الأشرطة، وبنفسك راح ترميها في القمامح. لكن لما يدخل القرآن في قلبك حقا، والله أعلم. جزاك الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت من متطلبات العمل حلق اللحية فما هو الحكم الشرعي؟ أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بشكل عام، لأن اللحية سنة واجبة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حدها اختلف أهل العلم فيه. أقل من قال أن تظهر اللحية، يظهر أنه ملتحي ولو بشعرات، هذا قال فيه بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أحد أقلها القبضة، وبعضهم يرى بوجوب إطلاقها، اختلف أهل العلم. لكن اللحية لا بد منها ولو بشيء يسير. فإذا كان العمل يلزمني أن أحلق اللحية، أنا ما أقدر أجيبك إجابة عامة مطلقة، لأن الظروف تختلف من إنسان لإنسان، من بلد لآخر. فلهذا أنا يعني أنصح الأخ يتصل علي مباشرة، أو يرجع لأي عالم يخبره عن ظرفه، لأن هذه من الأمور الواجبة في ديننا أن نحرص عليها ونلتزمها، هي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان هناك بديل، فبديل مع إطلاق اللحية خير لك من أي عمل ولو كان المعاش أقل. نعم. يقول السائل: هل من الممكن يا شيخ أن تشرح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ مصيبة، مصيبة أن الواحد يستره الله ويجاهر، يقعد أمام الناس. أنا يقول حق ربعه: أنا البارح كنت مع واحدة، طلعت وياها، خدعتها، ضحكت عليها، أنا سافرت البلد الفلاني، سويت وفعلت وارتكبت. يبيت ويستره الله ويصبح يهتك ستر الله عليه. هذا لا يعافيه الرب عز وجل. يعافي الله من؟ من فعل المعصية نادما، من فعل المعصية خائفا، من فعل المعصية زلت قدم بستر، فلما فعلها مباشرة ندم واستغفر وأناب ورجع إلى الله عز وجل وعزم ألا يرجع، هذا يتوب الله عليه. أما الذي يتحدى ربه، أما الذي يجاهر، أما الذي يبي يستمع الأغاني ويسمع الناس كلهم سمعوا ترى أنا أسمع أغاني، أما التي تريد أن تجاهر بالمعصية هذه لا يعافيها الله عز وجل. فلنحرص على أن لا نرتكب الذنوب، فإن وقعنا من ابتلي فليستتر بستر الله عليه، ولا ينشر الذنوب والمعاصي حتى لا يجرئ الغير، وحتى لا يهون المعصية في قلوب بني آدم. نصيحة للأزواج، بعض الأزواج أول ما يتزوج على بنا مع زوجته علاقة حلوة وتوى بادي، ويقول أنا ببدي وياها بداية جديدة، شو يسوي؟ يقول لها أسرار في الماضي، حتى أكون صادق معاك، ترى أنا كانت لي علاقة بوحدة، وكنت كل يوم أطلع مع وحدة، وكنت أفعل الحرام، وكنت أشرب الخمر، وأنا قبل ما أتزوج بليلة كنت في كذا، وكنت، حتى يصير أسودا أمام زوجتي ما خلى لها شيء. فإذا ضعفت العلاقة وفترت ربما هتكت ستره، فضحت سره، ربما كرهته، وربما شكت فيه. نفس الشيء المرأة تستر نفسها، فإذا تزوجت فضحت نفسها، ليش؟ خلاص نبدأ بداية جديدة، عفى الله عما سلف، من تاب تاب الله عليه، نبدأ بداية جديدة ونستر أنفسنا. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما هي شروط التوبة الصادقة؟ شروط التوبة واحد: ندم. أسألك بالله، ندمان؟ ندمان على الليالي اللي ضاعت سهران على أفلام وأغاني وطرب وكليبات وغيرها، ندمان ولا لا؟ ندمان على أنك يوم من الأيام تعرفت على واحدة وكلمتها، ندمان ولا لا؟ ندمان على أنك نمت عن الصلوات، ندمان ولا لا؟ ندمان على أنك عققت والديك، ندمان ولا لا؟ إذا لم تكن ندمانا ما في توبة. أول شرط وأهم شرط الندم، والندم مو كلام، الندم بالقلب. اثنين: أنك تقلع، خلاص تطلع من المجلس، أول شيء الأرقام اللي عندي أمسحها، أرقام الناس الفاسدين سوي لها ديليت، أمسح مسح واحد ورا الثاني. ونصيحة: إذا هم يذونك غير الخط، المكان اللي يدلني على المعصية ما أروح له، والفضائيات التعبانة اللي عندي في البيت أول ما أرجع يا عيالي ترى خلاص في فضائيات راح نمسحها بدون ما أقول، تعرفونها في فضائيات، امسح سو عليها تحكم، الغيها أحسن لك، هذا هو الإقلاع. ثالث: يعزم على ألا يرجع، خلاص يا رب من اليوم ورايح بس خلاص راح ألتزم بالصلوات، أقرأ القرآن، أحفظ، أقيم الليل. أربعة: أرجع المظالم إلى أهلها، لو كنت ماخذ من واحد شيء لازم أرجعه، يا رب أستغفرك ومرجع للناس حقوقهم، ما يصير. لا يا أخي الحبيب، حقوق الناس لازم ترجع وإلا لن يتوب الله عليك، لازم ترجع إلى الناس حقوقهم. بعد هذه الأربع تعمل الأعمال الصالحة وتستغفر وتتوب، لأنه إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أكثر من العمل الصالح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا